والجن في صفاتهم لهم كثير من الصفات الموجودة عند الإنس، فهم يأكلون ويشربون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يستجمر المرء بعدما يقضي حاجته، نهى أن ينظف أثر النجاسة في مخرجه، نهى أن يستجمر بروث وهو ما يخرج من الإبل وما شابه بروث، أو أن يستجمر بعظم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها زاد إخوانكم من الجن. وكذلك الجن ربما حضروا مع المرء، الجن الفسقة ربما حضروا مع المرء فأكلوا من الطعام الذي لا تذكر اسم الله عليه. قال حذيفة رضي الله عنه جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكنا إذا جلسنا معه عليه الصلاة والسلام على طعام لم يمد أحدنا يده حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبلت جارية كأنها تدفع، أقبلت فتاة صغيرة كأن أحدا يدفعها، فمدت يدها إلى الطعام فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل أعرابي كأنه يدفع، فمد يده إلى الطعام فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم باليد الأخرى قبل أن يبدأ في الأكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله، وإنه جاء بهذه الجارية ثم بهذا الأعرابي ليستحل طعامكم ليأكل منه، ما دام وجد من لم يذكر الله عند الطعام أكل منه الشيطان. وإذا دخل المرء إلى بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا وضع له الطعام للمرء ثم ذكر الله قال الشيطان لا عشاء لكم، يعني لا مبيت لكم ولا عشاء، لأن هذا المرء ذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، وهم يأكلون ويشربون. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم، رفع إلى فمه خبزة أو ما شابه ذلك وسقطت على الأرض، فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان.